فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: الذكر الجماعي بعد الصلوات المفروضة، فيقوم الإمام بالذكر هذا حتى يبين للناس ويعلمهم ويرددون وراءه، هل هذا جائز؟ لا، هذا ما هو جائز. عقب الصلاة يعلمهم بدون الطريقة هذه، يعقد لهم درس، يعقد لهم ويعلمهم. نعم.